وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خذ العفو وأمر هذا بصائر

استجاب لكم أني ممدكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم صدق الله العظيم.